بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب النكاح، وفي هذه الأمسية المباركة مع الأحاديث التي استدل بها العلماء على هذه الأحكام. أحكام النكاح لها أدلة من الكتاب والسنة، لكن نقرأ في هذه الأمسية، أمسية الثلاثاء من كل أسبوع، نقرأ من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ما دونه، أو نقرأ فيما دونه من الأحاديث الدالة على أحكام النكاح. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وأعلى بالإرسال. هذا الحديث يا إخوة، صحابي الحديث ابن عباس رضي الله عنهما، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، ذكر في الحديث نصه كما سمعتم، يقول أن جارية بكر، الجارية هي الفتاة، الفتاة الصغيرة، جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على أحكام. أولا، الحديث له سبب، ذلك أن هذه الجارية ذكرت أن أباها زوجها على ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، يعني كان ابن أخيه كان يعني ضعيف، أو كان يعني فيه يعني ما يعني يعافه النساء من أجله، فزوجها على ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، هكذا ذكرت. الحكم الثاني مشروعية سؤال العالم أو من نصب للفتوى، مشروعية أو أنه يسأل من نصب للفتوى أو من كان عالما في البلد عن ما يشكل من الأحكام، لأن هذه الجارية سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهو المفتي وهو المشرع عليه الصلاة والسلام، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث ما أن رضا المعقود عليها أو رضا من يراد الزواج منها شرط لصحة النكاح، يعني يشترط رضا المعقود عليها أو من يراد العقد عليها، وهذا تقدم معنا في الفقه، تقدم معنا أن البنت لا تزوج إلا برضاها، سواء كان المزوج الأب أو غير الأب، وهذا الحديث يدل على ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، جعل لها الخيار بين أن تبقى على النكاح وبين أن تفسخ، وهذا دليل على أن النكاح انعقد وأنه صحيح، لكن جعل لها الخيار لأنها زوجت وهي كارهة، والمزوج من هو؟ الأب. إذن لا تزوج إلا برضاها. الحديث يقول الماتر رحمه الله تعالى: أعل بالإرسال، يعني لم يكن مرفوعا أو مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإرسال يدل على أن الحديث ضعيف لا يحتج به، لكن هناك أحاديث تقدمت معنا تدل على أن رضا المعقود عليها شرط لصحة النكاح. نعم. وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليانِ فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. نعم، الحديث أخرجه الخمسة أصحاب السنن والإمام أحمد. يقول الماتن ابن حجر رحمه الله تعالى وحسنه الترمذي. هذا الحديث يدل على مسألة مهمة، وهي إذا كان المرأة قد عقد عليها وليان متساويين أو متساويان في المرتبة، يعني في القرابة منها، عقد عليها هذا عقد عليها هذا، طيب النكاح ما حكمه؟ يعني عقد أكثر من مرة، عقد أكثر من ولي، فما حكم النكاح؟ صحيح العقد أو غير صحيح؟ اسمعوا يا إخوة، اسمعوا. أولا إذا علم السابق منهما، يعني علم المتقدم عن المتأخر، فنكاح السابق هو المنعقد، يعني الولي الذي عقد أولا، والثاني باطل لأنه عقد على معقود عليها زوجة. والمقصود إذا عقد لزوجين وليس المقصود لزوج واحد، أن الأو السابق هو الصحيح. طيب ثانيا إذا لم يعلم السابق، لم يعلم السابق عقد عليها وليان ولم يعلم السابق منهما، قال بعض أهل العلم يعين بقرعة، يعين بقرعة، فما وقع من وقعت للقرعة فعقده صحيح، عقده صحيح. وقال بعض أهل العلم بل يعقد عليها، يعقد عليها الولي مرة أخرى، الولي الأقرب يعقد عليها مرة أخرى تأكيد. الحديث ظاهره ماذا يقول؟ يقول أيما امرأة عقد عليها وليان، يعني وليان مستويان في المرتبة في القرب من المرأة، أما إذا كان أحدهما أقرب من الآخر فالعقد الصحيح هو للأقرب. قال أيما امرأة عقد عليها وليان فهي للسابق منهما، يعني السابق منهما عقده هو الصحيح، السابق منهما عقده هو الصحيح والثاني باطل. وهذه في المسألة فيها تفصيل في الفقه، فيها تفصيل في الفقه، لكن نأخذ ما دل عليه الحديث، والحديث صالح للاستدلال، حسنه الترمذي وأخرجه الخمسة فهو صالح للاستدلال. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. أعيد الحديث. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. إذن هذا الحديث يدل على مسألة فقهية، وهي أن الرقيق العبد المملوك لا يتزوج إلا بإذن سيده، بإذن سيده أو أهله إذا كان له أهل. لماذا؟ لأن النكاح يترتب عليه أمور مالية، حقوق مالية، والرقيق لا يملك، فلا يتزوج إلا بإذن سيده. طيب لو تزوج بدون إذن سيده الرقيق، الرقيق هو العبد المملوك، لو تزوج بدون إذن سيده الحديث يقول فهو عاهر، يعني زاني، فهو عاهر يعني زاني ويعني يعزر، أو إذا كان عالما بالحكم يقام عليه الحد. والحديث صححه الترمذي وصححه ابن حبان أيضا، فهو صالح للاستدلال. فلا يتزوج الرقيق إلا بإذن سيده، والرقيق الآن لا يوجد، لكن هذا حكم شرعي بينه الإسلام فيبين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. إذن هذا الحديث كما سمعتم. طيب، عمة المرأة يعني عمة المرأة ما هي قرابتها منها من المرأة؟ أخت أبيها، أليس كذلك؟ هل يجوز لرجل أن يتزوج العمة ويتزوج بنت أخيها؟ يجوز يجمع بينهما؟ لا يجوز، محرم، لا يجوز الجمع. لكن لو انفرد، لو عقد على واحدة ثم فارقها أن يتزوجها وثم فارقها، يجوز أن يعقد على الأخرى، لأن المحرم هو الجمع. طيب، بنت الأخت هل يجوز أن يتزوجها على خالتها؟ يجوز أن يجمع بينهما؟ الجواب لا يجمع بينهما، هذا تحريم الجمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجمع، وهذا خبر لكنه في معنى الإنشاء، في معنى يعني الأمر ومعنى النهي، يعني لا تجمع أو لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، كما ورد في القرآن. وأن تجمع ذكر من المحرمات، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. فالجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها محرم، وهذا بإجماع من العلماء رحمهم الله تعالى، سواء كانت العمة من النسب أو من الرضاع، وسواء كانت الخالة من النسب أو من الرضاع. لا يجمع بينها وبين قريبتها، لا يعني بنت الأخ لا يجمع بينها وبين عمتها، ولا بنت الأخت لا يجمع بينها وبين خالتها. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية: ولا يخطب. زاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. إذن هذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه، عثمان ابن من؟ ابن من؟ ابن عفان الخليفة، أي الخليفة إيش؟ الراشد، لكن كم رقمه؟ الثالث. عثمان رضي الله عنه روى هذا الحديث وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد، قال: لا يعقد الرجل، لا ينكح المحرم، لا ينكح ولا ينكح. ينكح المحرم يعني الرجل، ولا ينكح يعني المرأة. إذن هذا الحديث يبين أن العقد على المرأة المحرمة يصح ولا يصح؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح، حتى لو عقد، لو كان العاقد غير محرم، حتى لو كان المعقود له غير محرم، العقد لا يصح عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لا يصح العقد والحالة هذه. طيب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حتى الخطبة لا يخطب المحرم؟ نعم، لا يخطب. لماذا؟ لأن الخطبة من دواعي النكاح، والمحرم ممنوع من النكاح ودواعيه. الحج أشهر معلومات، فمن فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع ودواعي. إذن العقد الآن على المحرمة صحيح أو ليس بصحيح؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لو عقد المحرم لنفسه على امرأة يصح أو لا يصح؟ لا يصح. وهلم جرى. والدليل هذا الحديث. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. إذن عندنا تعارضت روايتان. رواية ابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وميمونة نفسها تقول تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. أي الروايتين تقدم؟ رواية ميمونة ولا رواية ابن عباس؟ رواية ميمونة، لأنها أعلم بنفسها. والماتر رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث بعد الحديث السابق ليبين أن هذا الحديث مرجوح وأنه مردود. هذا الحديث مردود مرجوح بحديث عثمان السابق. وقد وهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال يزيد وهو الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، قال: وكنت السفير بينهما، ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال، إلا وهو حلال. إذن المعتمد حديث عثمان ولا هذا الحديث؟ هذا الحديث هو يعني حديث عثمان هو المعتمد، يعني لا يجوز العقد على المحرمة، والعقد على المحرمة لا يصح. طيب، ورواية ميمونة توافق رواية عثمان السابقة، توافق رواية عثمان وترد رواية ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. عندنا يا إخوة الفقهاء يعني يبحثون شروط النكاح والشروط في النكاح، شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح هي التي وضعها الشارع لصحة عقد النكاح. إذن شروط النكاح ما هي؟ شروط النكاح من وضعها؟ الشارع لصحة عقد النكاح، فلا يصح النكاح إلا بها. مثل رضا الزوجين، يصح النكاح بدون رضا الزوجين؟ مثل الولي، يصح النكاح بدون ولي؟ لا. الشهادة عند جمهور أهل العلم، هل يصح النكاح بدون شهود؟ هذه شروط النكاح، شروط صحة النكاح، شروط عقد صحة النكاح. وهكذا شروط البيع وشروط الهبة وشروط العطية وشروط إلى آخره. هذه الشروط التي وضعها الشارع فلا يصح العقد إلا بها. طيب، الشروط في النكاح هذه من وضع من؟ هذه من وضع العاقد، يعني الزوجة تضع لنفسها شروط خاصة عند العقد، أو الزوج يضع لنفسه شروط خاصة عند العقد. هذه الشروط من وضع أحد العاقدين أو كليهما، ولا يتوقف عليها صحة العقد، لا تتوقف عليها صحة عقد النكاح، وإنما يتوقف عليها لزومه. يعني النكاح جائز الفسخ حتى يسقط صاحب الشرط، يسقط شرطه فيكون لازما. فالشروط في النكاح يتوقف عليها تتوقف عليها صحة يعني تتوقف عليها يتوقف عليها لزوم العقد. أما شروط النكاح فيتوقف عليها صحة العقد. نعم. ماذا قال الحديث؟ يقول إن حق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج. العلماء استدلوا بهذا الحديث على أنه يجب الوفاء بالشرط المشروط عند عقد النكاح. الشرط يجب الوفاء به، بمعنى أن الذي شرط الشرط إذا لم يوفى له بالشرط له حق الفسخ، له حق فسخ العقد وله الاستمرار والبقاء. لكن قالوا هذا بشرط، بشرط أن الشرط الذي شرطه أحد العقدين لا ينافي المقصود من النكاح. فمثلا لو قال الزوج الذي يريد العقد أشترط عليك عدم الجماع، يصح هذا الشرط؟ لا يصح، لأن ينافي مقتضى العقد. لو قال أشترط عليك عدم النفقة، لا أنفق عليك، يصح هذا الشرط؟ الجواب لا، لا يصح. لو قال أشترط عليك ألا مهر لك، يصح هذا العقد؟ لا يصح. لكن الشروط التي وفى بها هي التي لا تنافي مقتضى العقد، كأن تشترط الزوجة ألا يخرجها من بلدها، ألا يخرجها من بلدها ولا يسافر بها ولا يتزوج عليها وما شابه ذلك، هذه يوفى بها. فإذا لم يوفى بها فلمن لم يوفى له بالشرط له حق الخيار بين فسخ العقد وبين الاستمرار. نعم. وعن سلمة، وهذا الحديث يا إخوة، هذا الحديث ظاهر القرآن يؤيده، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد يتضمن الوفاء بأصله وبوصفه، يعني بأصل العقد وبشروطه وصفاته. نعم. ها. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على حكم المتعة. متعة ماذا؟ التمتع بالمرأة، يعني يقول أتزوجك شهر أو أتزوجك سنة أو أتزوجك أسبوع أو أتزوجك يوم، هذا يسمى نكاح المتعة. يعني لم يكن المقصود به النكاح الشرعي الذي يطلب به الولد ويطلب به إحصان المرأة وإحصان الزوجين والاستقرار والسكنة والأنس، لا يراد به ذلك، وإنما يراد به قضاء الوطر، قضاء الحاجة، هذه يسمى نكاح المتعة. وما حكم نكاح المتعة؟ نكاح المتعة يا إخوة باطل. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة، متى قال؟ عام أوطاس بعد فتح مكة، رخص في المتعة كم يوم؟ 3 أيام، ثم نهى عنها، نهى عن المتعة، فبقي النهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن على هذا، هل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة لمدة شهر، يقول تزوجك شهر فقط حتى لو وافقت المرأة؟ حتى لو وافقت لا يجوز. طيب نكاح المتعة، هل ترث المرأة المنكوحة في نكاح المتعة؟ لا ترث. إذن ليس هذا زواج شرعي. فنكاح المتعة محرم ولم يجزه إلا الرافضة. أما أهل السنة قاطبة فعلى منعه وتحريمه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. إذن هذا الحديث حديث علي أيضا يدل على ما دل عليه حديث سلمة بن الأكوع. حديث سلمة يقول ثم نهى عنها بعد أوطاس، وخيبر بعد أوطاس. أوطاس كانت في السنة الثامنة، وخيبر كانت في السنة السابعة. طيب، إذا نهى عن المتعة، عن متعة النساء، فالنهي عن المتعة يا إخوة ثابت، النهي ثابت في الأحاديث الصحيحة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. إذن هذا الحديث روي عن ابن مسعود وروي عن علي رضي الله عن الجميع. المحلل من هو؟ المحلل مثلا الرجل طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات، حرمت عليه ولم تحرم، حرمت ولم تحرم، حرمت وبانت بينونة كبرى، بمعنى أنها لا تحل له إلا بعد زوج آخر، لقول الله تعالى فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه المرأة التي طلقت ثلاث، طلقها مطلقها ثلاث، أتى رجل وقال أنا أحللها لك، يعني أتزوجها الليلة وأدخل عليها ثم أطلقها لك، تحل أو لا تحل؟ لا تحل، لأن الحديث يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. المحلل الذي دخل عليها بشرط التحليل، والمحلل له الزوج المطلق لها ثلاثا. إذن هذا ملعون وهذا ملعون، أليس كذلك؟ واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. إذا النكاح التحليل يصح ولا يصح؟ لا يصح. النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا هو أن يتزوجها بنية الإمساك، ولم يشترط التحليل، ولم ينويه المحلل، تزوجها بنية الإمساك ثم دخل بها دخولا شرعيا وجامعها ثم فارقها إما بموت أو بطلاق. هنا تحل الأول بنكاح جديد، بعقد جديد، تحل الأول بعقد جديد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، إلا زاني يعني مثله، المجلود يعني الذي يقيم عليه حد الجلد، حد الزنا يعني بكر، لأن قال المجلود. طيب ولو كان ثيب ما هو حده؟ الزاني يرجم حتى الموت، لكن هذا بكر، هذا بكر جلد يعني جلد حد الزنا. كم جلدة؟ لا، مئة جلدة. هذا لا ينكح إلا زانية مجلودة مثله، يعني معناه أنه لا ينكح عفيفة، لا ينكح عفيفة، مؤمنة عفيفة، هكذا دل عليه ظاهر الحديث. والقرآن يدل على هذا أيضا، الله جل وعلا يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه. إذن هذا ما ذكرته لكم قريبا وهو أن المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بعد مطلقها رجل آخر لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاث إلا بعقد صحيح بدون شرط لا لفظ لا لفظي ولا منوي ويجامعها. لو عقد عليها ثم طلقها أو مات عنها لا تحل الأول، لا بد أن يجامعها حتى تحل الأول بعقد جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حتى تذوق عسيلته وحتى يذوق من عسيلتها ما ذاقه الأول، يعني من لذة الجماع. وفي حديث آخر أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير رجل آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه فقالت يا رسول الله إن عبد الرحمن بن الزبير ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني ضعيف، ضعيف يعني الانتشار. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ رفاعة هو المطلق الأول. قالت نعم. قال لا حتى تذوق عسيلته، يعني عسيلة عبد الرحمن، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لا بد من هذا. نعم. باب الكفاءة والخيار. باب الكفاءة والخيار، هذا أيضا تابع، هذا أيضا تابع للنكاح. باب الكفاءة يعني في النكاح، وباب الخيار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم. وفي إسناده راو لم يسمى واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. هذا الحديث ضعيف، لكن الفقهاء يستدلون به بشاهده الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله تعالى، يستدلون به على أن الكفاءة المطلوبة الكفاءة المطلوبة بين العرب وبين غيرهم، لأن العرب نسبهم واحد إما إلى عدنان أو إلى قحطان، لكن الكفاءة التي يشترطها بعض الفقهاء هي زواج العربية من مولى من الموالي، يعني من غير العرب. هل ينعقد النكاح أو لا ينعقد، هل يصح أو لا يصح، بعض الفقهاء يشترط الكفاءة، لكن الصحيح أنها ليست شرط، ليست شرط، والنكاح يصح حتى ولو تزوجت عربية من مولاها من غير عربي. لكن الفقهاء الذين قالوا باشتراط الكفاءة هنا بين العرب وغيرهم قالوا لمن لم يرضى من الأولياء له حق المطالبة بالفسخ، له حق المطالبة بالفسخ، لأن الكفاءة حق للكل لقرابة المرأة. وهذا المسألة كما قلت لكم الأقرب الله تعالى أعلم أن الكفاءة ليست شرط، لكن يحسن أن توجد الكفاءة حتى يوجد الاستقرار، استقرار الحياة الزوجية، يوجد استقرار الحياة الزوجية، لأنه إذا لم توجد الكفاءة بين الزوجين ف فقد لا توجد الكفاءة, قد لا يوجد الاستقرار, قد لا يوجد الاستقرار فتحصل مفاسد بالنسبة للحياة الزوجية. نعم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنكحي أسامة, رواه مسلم. هذا الحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم, هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره, وذكرت له أنه تقدم لخطبتها ثلاثة, أسامة وأبو جهم ومعاوية, فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انكحي أسامة, انكحي أسامة, وهي قرشية, وقريش من أوصل العرب, من يعني أوثق أنساب العرب نسب قريش, وأسامة عربي أيضا, لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحي أسامة مع أنه ليس من قريش. فاستدل بعض الفقهاء على عدم اشتراط الكفاءة بهذا الحديث أيضا. نعم, وهو حديث صحيح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه, وكان حجاما, رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. انكحوا أبا هند, أبا هند هذا حجام, وانكحوا إليه يعني انكحوا من بناته, وانكحوا هو من بناتكم, وكان حجام. وهذا الحديث دليل على عدم اشتراط الكفاءة, هذا دليل على عدم اشتراط الكفاءة. لكن يا إخوة, إذا وجد الرضا, إذا وجد التراضي بين الأطراف, فالكفاءة ليست بشرط. لكن إذا لم يوجد التراضي, فعدم عدم يعني إسقاط الكفاءة يعني يحصل به مفاسد, يعني إسقاط الكفاءة يحصل به مفاسد. والمطلوب بالنسبة للحياة الزوجية الاستقرار والأنس والسكن. فهذا الحديث دليل على عدم اشتراط الكفاءة. نعم. وإن كان الماتن في البداية, الماتن في البداية يقول اشتراط الكفاءة إلا من الحجام والزبال وأصحاب الحرف الدنيئة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت, متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا, وفي رواية عنها كان حرا, والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا. إذن بريرة هذه كانت أمة, وكانت تحت عبد وهو مغيث, ثم اعتقت فصارت حرة, ليس كذلك؟ وزوجها ما زال عبد رقيق, فقالت لا أريده, قالت لا أريده, وكان كان مغيث يحبها حب شديد, حتى أنه كان يتبعها في الأسواق ويبكي يحبها وهي رافضة. فمغيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عندها, فقال ارجعي إلى زوجك. فقالت يا رسول الله أآمر أنت أم شافع؟ قال بل شافع. قالت لا حاجة لي فيه, فأبت. هذا الحديث يستدل به العلماء على اشتراط الكفاءة بين الحرة والرقيق. يقولون إن الحرة لا تزوج على الرقيق, لأن الرق نقص في من وجد فيه, يعني الرقيق منقوص بالرق, والحرة أكمل منه. فهذا وهذا الحديث دليل على اشتراط الكفاءة بالنسبة للزوجة إذا كانت حرة